فيما وقع بيننا وبينكم من الاختلاف. يمكن بعد طهر ما عاد البناء عليه. لجن دجاجي. ولا بد لنا ولكم من الانصاف فيما وقع بيننا وبينكم من الاختلاف، فان نحن تناصفنا اختلفنا، وان فارقنا التناصف اختلفنا. أنا فين قال؟ أهلا يا رجال الله يسامحك. لم نعد أبدا للائتلاف إلا بعودة منا إلى الإنصاف والتناصف. بد ولا التناصف هو الحكم العدل بعد الله بين المختلفين، والشفاء الشافي الذي لا شفاء أبدا في غيره للمتناصفين. فأنصفوا الحق من أنفسكم تخرجوا بإذن الله في أنفسكم من لبسكم، وارفضوا للحق أهواءكم تصعدوا بكم ودنياكم، وأقيموا ما أنزل إليكم من التوراة والإنجيل، واتركوا الافتراء على الله فيها بعمى التأويل، تهتدوا إن شاء الله لقصد سبلكم، وتأكلوا كما قال من فوقكم ومن تحت أرجلكم. ها؟ وش معنى؟ ايوه لو يبحثوا بحث علمي تطلع. يعني بالتفصيل بعد يوم تصايد ماشي وبعد يوم تناقض عايش مع العقل وبعد يوم اصفى. كما من فوقكم ومن تحت ارجلكم افهموا قول العزيز الوهاب فيكم وفي غيركم من اهل الكتاب، لو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فكفى بهذا بيانا من الله في أهل الكتاب لقوم يعقلون. ولينهى كثير وليعلم من فهم منهما ومن غيرهما. وليعلم من فهم منهما ومن غيرهما أن فيما ذكر الله لهم من المأكل ومثله آية عجيبة ظاهرة لمن يفهمها بعقله، تدل على أنه ينزلها إلا علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيء من سرائر القلوب، لا سيما في النصارى من أهل الكتاب وما هم عليه من الحرص والكد والاكتساب. فإنا لم نرى أمة من أهل الكتاب أرغب في المأكل والمشرب واكتناز الفضة والذهب منهم خاصة دون غيرهم. هذا مشروع. أجل يعرف شن في عصره. معلوم ذلك من غريهم وفقرهم، ولذلك ما يقول الله سبحانه فيهم وفي بيان ما قلنا به من ذلك عليهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فرهبانهم إلا القليل وشمامستهم ها نعم فاهمين كل بشكل الحضرة الأعظم لنا صار أوليه تعولهم أبدا أقوياؤهم وضعفتهم وليس من الرهبان ولا الشمامسة من تكلف في مطعمه ولا مشربه ولا كسوته ولا مصلحته كلفا ومن كفاهم ذلك من عوامهم وضعفتهم فقد يرى ذلك قربة له عند من يعبدون وزلفا أول ما يقال إن شاء الله لمن أراد الإنصاف لنفسه عند وعند من تجري المجادلة فيما ادعوا من الكتب بين أحد من أهل التوحيد وبينهم يا هؤلاء أنصفنا فيما ادعيتم من شهادات الكتب من أنفسكم لا عند من جرت بينهم وبينهم عند من عند الشخص الذي جرت بينهم وبينهم أنصفونا فيما ادعيتم من شهادات الكتب من أنفسكم فلا تدعوا فيها ولا تأولوا فيها تأويلا ملتبسا يزيدكم لبسا على لبسكم فإن شئتم تأولتم الكتب وتأولنا على ما قد قلتم وقلنا ولنا من التأويل مثل ما لكم وقولنا فيه يخالف أقوالكم فإن كان ذلك أحب إليكم فافهموا فيه ما يدخل عليكم فلسنا ندخل عليكم فيه إلا ما نجمع نحن وأنتم عليه أجمعنا نحن وأنتم جميعا قلنا قولكم مما قلنا به من ذلك قولنا على أن أصدق الشهادات كلها وأعدلها خمس شهادات يلزمنا وإياكم أن نقبلها فأولها زعمنا وزعمتم شهادة الله والثانية فشهادة ملائكة الله ها؟ ايوه ما هو المفروض والثالثة فقول المسيح وشهادته والرابعة فما شهدت به أمه ووالدته والخامسة فشهادة الحواريين وما كانوا يقولون فهذه خمس شهادات ليس منها ما تنكرون وكلها فنحن وأنتم بها راضون فيما في المسيح وتدعون فقد وجدنا ووجدتم في الأناجيل الأربعة شهادات مختلفة كلها فيما عندنا وعندكم فقد فجئتها المشهورة ذاك اليوم ما قد طورت في كم فوصة 16 جيلة بعد مؤتمر كان في 4 أيام ذيك خطبوها نفسها فقد أحطتم بها وأحطنا معنا في الإنجيل الذي يدعى عندكم إنجيلا مثل ما لا تنكرون من قوله في أول ما وضع من إنجيله هذا ميلاد يسوع المسيح بن داود فهذه شهادته وهو الحواريين على أن أبا المسيح داود لبوه لا أبوه سلام من داود أبوه سلام نعم وأن المسيح هو منه مولود ولهذه الشهادة في الأناجيل الأربعة نظائر كثيرة وفي ذلك علي حجة عليكم لا تدفع طاهرة منيرة ومنها شهادة المسيح صلى الله عليه لحواريه أنهم بنو الأب جميعا وأن الله أبوهم كلهم معا وهذا يدل على أن تأويل الأبوة والبنوة غير ما قلتم به فيها من الدعوة نعم السلام ورحمة الله طيب قول البدر الدين الله ايه ان شاء الله ان شاء الله و ومنها شهادة المسيح أن الحواريين إخوانه، فإن شئتم فقولوا في نسب أو غير نسب، فلهم بذلك ما له بعد شهادته صلى الله عليه زعمتم أنه ابن الأب. ومنها شهادة أمه صلى عليها على أنه ابن يوسف جدها وأبيها، يوسف وجدها وأبوها. ومنها قول فيليب أبوها القرب، اتبعته من لدى آبائي. أو قال تمام يلا نبدأ نسجل. يلا طيب ومنها قول فيليب لسائل سأله إذ قال له عند مسألته عنه هو ذلك الذي ذكره موسى في التوراة ونسبه صلى عليه فيها وسماه، فقال يسوع ابن يوسف. يعرف يعرف هذا منكم كل عارف؟ يوسف لنا النافرة. ومنها أيضا شهادة التي تدل على أن معنى البنوة والولادة إنما هو معنى المحبة والولاية والعبادة، إذ يقول أما أولئك الذين قبلوا قوله وسلموا فيما سمعوا منه له، فلم يولدوا من اللحم والدم ولا من مزاج النطفة والبلغم، ولكنهم زعم من الله ولدوا وأعطوا من كرامة الله ما رضوا وحمدوا. فتأويل هذا ومثله ما صدق فيه فإنما هو على ما يصح أن يكون عليه لا على ما يستحيل في الألباب والعضول، ويفسد ويتناقض من القول في التأويل من أن يكون الرب عبدا والوالد مع ولادته ولدا. وش؟ كباش برجو الرب عبد وهو عيسى. ها؟ لا ما في صفات العبيد. بعد رافع. أفيش تنجو تأويلهم معناها أنهم تولي لهم ومحط لهم. إلا يزبط الكلام. مش كامل أننا نتأوله بأنهم صار العبد رب. على ما تأولوهم. قالوا عيسى في صفات الإنسان وجارب. إيه. أنا ما بلاش تير جارك صلاة عيسى. لا تدل على هذا ولا لأن ما بيعتبروهم أبناء الله. وذلك أجهل الجهل، وفي ذلك المكابرة للعقل. أما سمعوا قول الملائكة لمريم صلى الله عليهم وعليها وسلم عندما صاروا به من البشر ولادتها للمسيح ابنها تلدين ابنا، ولم يقولوا تلدين ابن الله، وقالوا يدعى يسوع ويكون عليا عظيما بالله ويرث كرسي أبيه داود. فلو كان كما يقولون لقات الملائكة تلدين ابن الله ويكون منك مولودا فكان أعظم في القدر والخطر من أن يقال ابن البشر داود. وكذلك قال الملك ليوسف زعمتم بعلها عندما أراد لما ظهر من حملها من تطليقه لها وتخليته لسبيلها يا يوسف ابن داود لا تخلي سبيل امرأتك فإن الذي بها من روح الله وهو يدعى يسوع وبه يحيي الله شعبه من خطاياهم بإذن الله. يوسف من بني إسرائيل دي كانت في عصر مريم. وش كان معي؟ ها؟ هو يوسف زي هلا هو يوسف المشهور. يوسف بن إسرائيل. وكان هنا يذكر شيء أبيه داود. إيه داود ذاك الأول. داود ذا بجوا واحد ثاني. نعم. ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. إنه بجادلهم على ما بيروهم. ومما زعموا فعرفوه أنه دلهم وشهد على ما ادعوا لهم ما اعتقدوا من ضلال أجاويزهم قول الله زعموا في إنجيلهم بالمسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. هذا ابن الحديث الصفي وقول سمعان الصفا شمعان أنت ابن الله الحق. وما ذكروا من هذا إن صح ومثله مما يدعون على الله وعلى رسله فقد يوجد له تأويل لما قالوا مبطل مزيل لا ينكرونه ولا يدفعونه ولا يكذبون من خالفهم فيه ولا ينازعونه فمن ذلك ما هم عليه وغيرهم مجمعون لا يختلفون فيه كلهم ولا يتنازعون من أن ملائكة الله ومن مضى من رسل الله لم يسبح قط ولم يعبده ولم يزعم أحد منهم أن الله ولده. ومن تأويل ما ذكروا من الولد والابن في زمن نصراني يعني نصراني وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه إيه شاهد عليه يسموا البابا قدم القديس حقهم كلهم أشترنهم جفايا إذا بيخرجها إيش نص الإنجيل هكذا قول سمعان فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى من تذهب كلام الحياة الأبدية عندك ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي إنجيل يوحنا وإنجيل متى ومن تأويل ما ذكروا من الولد والابن في زمن الوسيط وكل زمن أن الناس لم يزالوا يدعون أبناء يدعون ابنا وولدا من تبنوا وأحبوا وحبهم وإن لم يكن على طريق التناسل ولدهم ثم لم يزل ذلك لديهم معروفا قديما وحديثا ولا سيما في القدماء من أهل العلم والحكماء وكان الحكيم منهم يقول يا بني لمن علمه ويدعو المتعلم اسم الأبوة معلما فيقول قد قلت وقلنا يا أبانا وربما قال أحدهم يا أبت أما ترانا قال بعضهم آباء أروينهم وهم أخرجونا من منزل التلف من علم العلم كان خير أب ذاك أب الروح لا أب النطف وذلك والحمد لله في الأمم كلها فأوجد موجود يقول الرحيم منهم لمن ليس بابن له مولود المناسية ما هم زيادة أي عشان الله تقول يقول الله تغرق على كلامهم لا ما هنا بلا شيء يستدل عليهم نحن القرآن ناطق ولم ينفذني بشر ولا ما تبغي نحن انا قاعد شيء طلق انا حبلك افوتش حد حاجة احنا ولا هم من بعد ها قبل ذي الحين قام يشتي طلقها هرا قبل واحد من الناظرة شخص من قرية الناظرة ها ايه كان ايه ها ايش